رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. كأسود كأسود تتوالى تتوالى، كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا للتآلف. التمادى ومن فؤادي للعلمية فاتح في كل وادي، للتآلف. التمادى ومن فؤادي للعلمية فاتح في كل وادي. ديننا ديننا ديننا بات غريبا، أين أبطال الزمان أين أبطال الزمان. ديننا ديننا ديننا بات غريبا، أين أبطال الزمان أين أبطال الزمان. أين عمر أين موسى أين عشاق الجنان أين عشاق الجنان. أين عقبة أسد وابن زياد أين عقبة أسد وابن زياد. أين عقبة أسد وابن زياد أين عقبة أسد وابن زياد. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. كأسود كأسود تتوالى تتوالى، كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا للتآلف. التمادى ومن فؤادي للعلمية فاتح في كل وادي. دينكم دينكم دينكم صاح أجيبوا، يشتكي أين الرجال يشتكي أين الرجال. دينكم دينكم دينكم صاح أجيبوا، يشتكي أين الرجال يشتكي أين الرجال. أين قلب الغافقي أين آساد النزال أين آساد النزال. فهل أمو إنه الدين ينادي فهل أمو إنه الدين ينادي فهل أمو إنه الدين ينادي فهل أمو إنه الدين ينادي. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. كأسود كأسود تتوالى تتوالى، كأسود تتوالى ومضت تحمي عينا للتآلف. التمادى ومن فؤادي للعلمية فاتح في كل وادي. سائر سائر سائر لله أمضي، لا أبالي بالمنون لا أبالي بالمنون. سائر سائر سائر لله أمضي، لا أبالي بالمنون لا أبالي بالمنون. وطريق مستقيم فيه سار الفاتحون فيه سار الفاتحون. للمعالي وعلى كفي روحي للمعالي وعلى كفي روحي للمعالي وعلى كفي روحي للمعالي وعلى كفي روحي. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. كأسود كأسود تتوالى تتوالى، كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا للتآلف. التمادى ومن فؤادي للعلمية فاتح في كل وادي. دعوتي دعوتي دعوتي أنت حياتي، أنت نار أنت نور أنت نار أنت نور. دعوتي دعوتي دعوتي أنت حياتي، أنت نار أنت نور أنت نار أنت نور. لك أحيا لك أبقى لك حزني والسرور لك حزني والسرور. فثباتا أنتم اليوم رجاها فثباتا أنتم اليوم رجاها فثباتا أنتم اليوم رجاها فثباتا أنتم اليوم رجاها. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. رايتي رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. كأسود كأسود تتوالى تتوالى، كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا للتآلف. التمادى ومن فؤادي للعلمية فاتح في كل وادي. للتآلف التمادى ومن فؤادي للعلمية فاتح في كل وادي. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. للتآلف يا راية